إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نبدأ بتفسير سورة الكهف. وسورة الكهف لها أسماء، فاسمها المشهور بل لا يكاد يعرف لها غيره سورة الكهف، وسماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. كذلك في صحيح البخاري عن البراء: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين. الحديث سيأتيان قريبا. إذن فسورة الكهف اسمها سورة الكهف، هذا الاسم الذي عرفت به عند أكثر المفسرين. المسألة الثانية: نوعها. سورة الكهف مكية بالاتفاق، كما حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز، وروي عن فرقد أن أول السورة إلى قوله جرز أنزل بالمدينة، والأول أصح. ترتيب نزولها: نزلت سورة الكهف بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي 68 في ترتيب نزول السور. فضلها: ثبت فيها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد واللفظ له، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وهذا الرجل كما جاء في الصحيحين هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه. ومما جاء في فضلها ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد واللفظ له، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. و جاء في بعض الروايات: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، وجاء أيضا في بعضها 3 آيات، فإن هذه زيادة شاذة، قد حكم الألباني بشذوذها، يعني بشذوذ هذين اللفظين من آخر سورة الكهف ورواية 3 آيات، لأن شعبة شذ فيها وكان مترددا، مرة يوافق بقية الرواة ومرة ينفرد. ومن الأحاديث الواردة في فضلها أيضا ما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني في الإرواء، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. وجاء في بعض الروايات: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وعدد آياتها في العدد المكي والمدني، عدد آياتها 105 آيات، وفي العدد الشامي 106 آيات، وفي العدد البصري 111 آية، وفي الكوفي 110 آيات. ثم قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، يثني الله جل وعلا على نفسه ويحمد نفسه جل وعلا. والحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له. فالله جل وعلا يحمد نفسه وهو المحمود على كل حال، لأنه الكامل من كل وجه، وهو المحمود على أفعاله وأقواله وأقداره وأحكامه. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. على عبده المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب هو القرآن. والله جل وعلا أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعبد البشر لله، وهذا الوصف شأنه عظيم، العبودية لله. فقد أثنى الله جل وعلا بهذا الوصف، بوصف العبودية على نبيه صلى الله عليه وسلم في عدة مقامات عظيمة، فمنها هذا المقام وهو مقام إنزال القرآن عليه، فقد أثنى عليه بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأثنى عليه بوصف العبودية أيضا عند الإسراء به، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأثنى أيضا عليه بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله، فقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأثنى عليه بوصف العبودية في مقام التوكل، فقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ وأثنى عليه بذلك أيضا وصفه به في مقام الدفاع عنه، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذا وصف عظيم، وبعض أهل العلم يقول: العبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء فهو عبد لله جل وعلا، معبد مذلل مسخر. والعبودية الخاصة كقوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه عبودية خاصة يختص بها المؤمنون، وإضافتهم إليه إضافة تشريف وتكريم، بينما إضافة بقية الخلق إنما هي إضافة خلق وربوبية وإيجاد. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال ابن كثير: أي لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما، ولهذا قال قيما أي مستقيما، يعني لم يجعل الله عز وجل في هذا الكتاب عوج، بل جعله مستقيما يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو يهدي إلى أحسن الطرق وأقومها، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الطبري: ولم يجعل له عوجا قيما، أي أنزل على عبده القرآن معتدلا مستقيما لا اعوجاج فيه. وقوله قيما قلنا إن معناها مستقيما، أي مستقيما غاية الاستقامة، وقيما حال من الكتاب قبلها. قال: لينذر بأسا شديدا، لينذر ليخوف ويعلم، بأسا شديدا أي عذابا وعقوبة عاجلة وآجلة، من لدنه أي من لدن الله ومن عند الله سبحانه وتعالى، لمن كفر بالله ورسله ولم يؤمن ولم يستقم ولم يدخل في دين الإسلام. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأيضا أنزله ليبشر، كما أنزله لينذر ويخوف من كفر به ولم يؤمن، أيضا أنزله ليبشر المؤمنين. والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه من حسنها فيتهلل الوجه، لأن هذه البشارة بالأمر الطيب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد أن يكون المبشر بالجنة أن يكون مؤمنا قد عمل الصالحات، مؤمنا بالله جل وعلا مخلصا له وقد قام بالأعمال الصالحة، وهذا دليل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا يكفي الإيمان وحده بل لابد أن يجمع مع الإيمان العمل، ولا بد أن يكون العمل عملا صالحا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا، أن لهم أجرا حسنا، أي أن لهم ثوابا جزيلا وهو في غاية الحسن، كيف لا، وهو دخول الجنة التي سقفها عرش الرحمن وأصحابها والجيران فيها، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال جل وعلا: ماكثين فيه أبدا، ماكثين في هذا النعيم أي باقين خالدين لا ينتقلون عنه، بل هم باقون فيه أبد الآباد، وهذا فيه زيادة خير وبشارة، فإنهم لهم الأجر، لهم الأجر الحسن والثواب العظيم وهو دخول الجنة، وليس هذا أيضا لمدة ثم ينقطع، بل هم خالدين فيها أبدا، وهذا من فضل الله عليهم. قال جل وعلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم مشرك العرب، بل كل من قال بذلك القول فهو ينذر مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وينذر اليهود الذين قالوا عزير بن الله، وينذر النصارى الذين قالوا المسيح بن الله، فكل من زعم لله ولدا فإن هذا القرآن ينذره ويخوفه ويعلمه بخطورة قوله وسوء مآل من مات معتقدا لذلك. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ومن هنا يرجح بعض المفسرين أن هذه في كفار قريش، لأنه قال ما لهم به من علم بهذا القول الذي يقولون، ليس عندهم فيه أي علم ولا دليل ولا حجة ولا لآبائهم، ولا كذلك لآبائهم الذين قالوا هذه المقولة الخبيثة الكافرة. ثم قال ذاما لهذه الكلمة التي قالوها أن لله ولدا، قال جل وعلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة أي كبرت كلمتهم هذه كلمة. قال ابن كثير: كبرت كلمة نصب على التمييز، يعني كلمة هنا منصوبة على التمييز، تقدير الكلام كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد. وقال ابن كثير، وقال ابن عثيمين نحو قول ابن كثير، قال: كلمة تمييز تقديره كبرت مقالتهم كلمة. إن يقولون إلا، نعم، تخرج من أفواههم، كلمة تخرج من أفواههم، لأنها من أعظم ما افتروا وقالوا ونطقوا به، وهذا دليل أنهم قد تكلموا بها وتفوهوا بها، فليس هذا بهتانا أو ظلما لهم، بل قالوا ذلك ونطقوا بأفواههم. قال جل وعلا: إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إن نافية، وتقدير الكلام ما يقولون إلا كذبا. قولهم أن لله ولدا هذا القول كذب وبهتان وافتراء لا حقيقة له. وقد أورد ابن كثير أو نقل عن محمد بن إسحاق في سبب نزول هذه الآية الكريمة خبرا أو إسنادا ضعيفا لأن فيه مجهولا، لكن سيحيل ابن كثير عليه في أكثر من مرة، وسيرد له ذكر أكثر من مرة، فنحن نذكر هذا الأثر، ولكن مع ذلك ننبه على أن سنده ضعيف. وقال ابن كثير: وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهم يعني قريش سلوه، فقالت لهم يهود: سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. يعني يقصد أنهم سلوه عن فتية عن أصحاب الكهف، وعن رجل طواف عن ذي القرنين، وهذان الخبران أو الأمران سيأتيان في سورة الكهف، وعن الروح مر معنا في سورة الإسراء. قال: فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، يعني ما قال إن شاء الله، فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 15 ليلة ولا يحدث الله في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، وفيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: ويستفتونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا أورده ابن كثير وأورده غيره، ولكن سنده ضعيف. يقول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني كما قال قتادة، قال: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب أي لا تأسف، قال ابن كثير: والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال ابن كثير قبل ذلك: فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. وقال الطبري نحو ذلك: فلعلك باخع نفسك، قال: قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، على آثارهم قال ابن قال الشوكاني على آثارهم أي على فراقهم، ومن بعد توليهم وإعراضهم. وقال ابن عاشور: لعلك مهلك نفسك لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن المكان الذي كان فيه. وقال ابن عثيمين: على أثارهم، أي باتباع أثارهم، لعلهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعراضهم. إذن يقول الله عز وجل: فلعلك باخ، أي مهلك نفسك يا نبينا، على آثارهم، على فراقهم، وعلى يعني عدم استجابتهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام قومه ويرغب بذلك، وكان يحزنه إعراضهم وعدم قبولهم للحق. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. وهذا الحديث هو القرآن وما جاء فيه واتباعه. وأسفا، أي حزنا وغما، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأخبر جل وعلا أنه أن ما جعله على الأرض من مآكل ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ونحو ذلك، إنما هذا زينة للأرض، إنما هو زينة للأرض. ولهذا قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. فقال جل وعلا: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر جل وعلا بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال ابن كثير: أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا. وصعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول: يهلك كل شيء عليها، يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقعا. وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء، ألا ترى إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وقال محمد بن إسحاق: وإنا لجاعلون ما عليها صعيد جرزا، يعني الأرض، وإنما عليها لفان وبائد، وإن المرجع إلى الله، فلا تأس ولا تحزن ولا يحزنك ما تسمع وترى. إذن ملخص هذه الآيات أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحزن ويصيبه الهم والغم بسبب إعراض قومه وعدم إيمانهم بهذا الحديث بكتاب الله جل وعلا الذي هو الحق من عنده جل وعلا الذي لا مرية فيه. ثم أخبر جل وعلا أنه جعل ما على الأرض من مما خلقه من المآكل والمشارب والأشجار والأنهار وكل شيء، إنما جعله زينة لأجل أن يختبر عباده أيهم أتبع لأمره وأعمل بطاعته جل وعلا، أيهم أحسن عملا. ومعنى أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، كما قال بعض السلف: أحسن عملا، العمل الحسن والأحسن هو الذي اجتمع فيه أمران، الإخلاص لله جل وعلا فيه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه مع شرط الإيمان أو ممن كان مؤمنا. ثم أخبر أن هذه الزينة وما جعله على الأرض من متاع الدنيا أن الله سبحانه وتعالى سيجعله عند قيام الساعة، سيذهب به جميعا وتصبح الأرض صعيدا جرزا ليس عليها نبات ولا معلم لأحد، وتنتهي هذه الزينة وتبدل الأرض غير الأرض حينما تقوم الساعة ويخلص العباد إلى جزاء أعمالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل، وحسبت هنا بمعنى ظننت، والمعنى بل ظننت أن أصحاب الكهف، والكهف هو الغار في الجبل، وهو المكان الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم. قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم فيه عدة أقوال، فقيل إنه اسم الكلب الذي كان معهم، وقيل إن الرقيم اسم بلدة بالروم في بلاد الروم، وقيل إن الرقيم هو اسم الجبل الذي فيه الكهف الذي أووا إليه، وقيل إن الرقيم اسم للوادي الذي فيه الكهف أو الذي فيه المكان الذي لجأوا إليه. ورجح الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الرقيم هو الكتاب المرقوم، الرقيم يعني الكتاب المرقوم، لكن قال سواء قيل إنه كتاب لهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني رقم لهم كتب لهم فيه شرعهم، أو قيل إن الكتاب أن الرقيم هو الكتاب، والكتاب هنا المراد به لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم. فبهذا القول يرى أن الرقيم هو الكتاب، سواء كان المراد أصحاب الكتاب الذي اتبعوه ولم يتبعوا قومهم على الشرك، أو أصحاب الكتاب الذين رقمت أسماؤهم وأخبارهم وقصتهم فيه، لأن قصتهم من أعجب القصص ومن أغرب القصص، حيث أنهم مكثوا في الكهف 300 سنة أو 300 سنوات بالهجري وهم نائمون، ثم بعثهم الله بعد ذلك أو رد إليهم أرواحهم. قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ومعنى قوله من آياتنا عجبا، هناك شيء محذوف قال أهل العلم تقديره شيئا عجبا أو آية عجبا. نعم، فقصة أصحاب الكهف والرقيم من آيات الله، وكانت شيئا عجبا وآية عجبا، عجيبة جدا. قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هنا بدأ بعد أن ذكر أصحاب الكهف وأخبر عنهم إجمالا، بدأ بالتفصيل في شأنهم، فقال: إذ أوى الفتية، أي حين أوى وصار الفتية إلى الكهف، وهذا في أول بداية قصتهم. والفتية جمع فتى، وهو الشاب الكامل القوة والعزيمة، يعني هم كانوا كلهم فتية شباب اعتزلوا قومهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا يعني هب لنا من لدنك رحمة، والرحمة هنا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله قال تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا منه والمغفرة. إذن هيئ لنا، آتنا من لدنك رحمة ترحمنا بها من إن جائنا من قومنا وحفظنا ورزقنا وسلامتنا ومغفرة ذنوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ أي قدر لنا واجعل لنا من أمرنا رشدا من أمر الذي نحن فيه وشأننا رشدا. والرشد ضد الغي، أي اجعل شأننا موافقا للصواب، وقيل اجعل عاقبتنا رشدا. قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا أي ألقينا عليهم النوم، وقيل أنمناهم بحيث لا يسمعون. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي سنين معدودة، وسيأتي أنها 300، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم يعني أيقظناهم من النوم الذي كانوا فيه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أي الحزبين أحصى لمقدار مدتهم، أو أيهم أضبط لما لبثوا. والحزبان قيل هم أصحاب الكهف وأهل المدينة، وقيل الحزبان هما حزبان من أهل المدينة المذكورة وهم المؤمنون والكافرون، وقيل حزبان من المؤمنين. ثم رجح الشنقيطي رحمه الله أن الحزبين كلاهما من أصحاب الكهف، واستدل عليه بقوله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قال: فالفريقان كلاهما من أصحاب الكهف. قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أحصى وأضبط للوقت والمدة التي عاشوها وبقوها في الكهف. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.